الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يلزم المأموم تعيين نية المأمومية للصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا بد أن يعلم السائل أولا حقيقة النية المطلوبة منه عند إرادته للصلاة. وقد قرر أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى في هذا الصدد قاعدة طيبة لا بد من فهمها وتطبيقها والحرص على إدراكها، وهي أن النية تتبع العمل. فالمتقرر عند العلماء في باب النية أن النية تتبع العمل، فمن علم ما سيفعل فقد نواه. فأنت إذا سمعت المؤذن لصلاة الظهر مثلاً ثم تركت ما في يدك وذهبت إلى دورة المياه وتوضأت ثم عمدت قادما إلى المسجد، فهل تحتاج بعد ذلك قبل تكبيرة الإحرام أن تقول: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر؟ الجواب: لا، لأن هذا بدعة باتفاق العلماء. فقد أجمع العلماء على أن الجهر بالتلفظ بالنية من البدع المنكرة والمحدثات المستهجنة المستنكرة، لأنك من حين ما جئت مستعدا للصلاة فهذه هي النية. لأنه لو سألك سائل أين ستذهب فإنك ستقول: للمسجد لصلاة الظهر، فأنت علمت ما ستفعل، ومجرد علمك هو الذي أوجب لك العزم على هذا الفعل، وهذه العزيمة هي النية. فمن علم ما سيفعل وأقبل على فعله فإنه قد نواه من غير تلفظ، لأن المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن النية من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان. وبناء على ذلك فإنك لا تحتاج إلى تعيين نوع الصلاة في هذه الحالة، لأنك تعلم أنك ما توضأت ولا عمدت إلى المسجد إلا لصلاة الظهر أو إلا لصلاة العصر أو إلا لصلاة المغرب وهكذا، فلا تحتاج في هذه الصورة إلى تعيين الفرض الذي سوف تصليه، لأنك قد نويته سابقا بمجرد علمك بأنه هو فرض الوقت الذي توضأت له. فمن علم ما سيفعل فقد نواه. وكذلك إذا أتيت عامدا إلى المسجد فإنك تعلم من نفسك أأنت إمام أو مأموم، فإنك تعلم وأنت قادم إلى المسجد إذا كنت مأموما أنك سوف تصلي هذا الفرض مأموما، فإذا النية المأمومية قد تحققت أصلا فلا تحتاج إلى تجديد قبل تكبيرة الإحرام. وأما إذا كنت أنت الإمام لهذا المسجد فإنك من حين ما تقبل على المسجد وأنت تعلم أنك سوف تصلي إماما بهم، فإذا نية الإمامة قد قامت في قلبك فلا تحتاج إلى تجديدها. فإذا النية أصل الصلاة قائمة في قلبك، ونية الإمامة أو المأمومية قائمة في قلبك، ونية كونها ظهرا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو فجرا قائمة في قلبك بمجرد العلم بما ستفعل. هذا هو الذي ينبغي لنا أن نفهمه في مسألة النية. فالنية لا تحتاج منا إلى تذكير ولا تحتاج منا إلى تلفظ، لأنها تتبع العلم والعزيمة. فمن علم ما سيفعله فقد نواه. فإذا النية المأمومية قائمة في قلبك أصلا فلا تحتاج إلى تجديد، ونية الإمامة إذا كنت إماما قائمة في قلبك أصلا فلا تحتاج إلى تجديد، ونية الصلاة أصلا قائمة في قلبك بمجرد كونك سمعت الأذان وتوضأت وأقبلت عامدا إلى المسجد، فهذه كلها عبارة عن نية. فالذي يدفعك إلى المسجد إنما هو هذه النية التي قامت في قلبك. فالنية تتبع العلم، فأرجو أن تحفظ هذه القاعدة: النية تتبع العلم. وأما ما نسمعه أحيانا من بعض الجهال أنه إذا جاء يكبر للإحرام قال: اللهم إني نويت أن أصلي، فصرح بنية الصلاة، ثم يقول ظهرا فصرح بنية التعيين، ثم قال مأموما فصرح بنية المأمومية، ثم قال خلف فلان ابن فلان الإمام. هذا كله من الدجل والخرافة والتلبيس الشيطاني والبدع المنكرة المستهجنة التي لا يجوز للمسلم العاقل أن يقولها، فإن النية لا تعرف هكذا ولا يترتب عليها الحكم بهذه الألفاظ، بل التلفظ والجهر بالنية من البدع كما ذكرت لك، لأنه عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فإذا النية أصل الصلاة ونية تعيين الفرض ونية المأمومية من الإمامة كلها قد قامت في قلبك وأنت قادم إلى المسجد، لأنك علمت ما ستفعل، ومن علم ما سيفعل فقد نواه ضرورة، والله أعلم.